إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشك والشرك والريب والنفاق. أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من رسله بعثه الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الهمة وجاهد في الله حق جهاده وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله الولي الحميد. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وقدر. الله أكبر عدد ما لاحت بوارق السعادة على من قصد البلد الحرام وما دامت عليهم في تلك الرحاب الطاهرة مواهب ذي الجلال والإكرام. الله أكبر عدد ما أحرموا ووصلوا إلى البيت وطافوا بالكعبة وسعوا بين الصفا والمروة. الله أكبر عدد ما رفعوا أصواتهم بالتلبية وعدد ما ذبحوا وحلقوا ورموا وشربوا من ماء زمزم. الله أكبر عدد ما تحركت قوافل الحجيج آمة هذا البيت العتيق. الله أكبر عدد ما انطلقت نواكبهم من مكة إلى منى ومنها إلى عرفة. الله أكبر عدد ما باتوا بمزدلفة وذكروا الله عند المشعر الحرام. الله أكبر عدد ما أفادوا وودعوا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، أيها المسلمون في بلد الله الحرام، أيها الحجاج الكرام، أيها الإخوة في الله في مشارق الأرض ومغاربها، اتقوا الله تبارك وتعالى، فتقوى الله جماع كل خير وسياج من كل شر، اتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا كنتم تنشدون خيري الدنيا والآخرة وترون السعادة والفلاح في العاجل والآجل فعليكم بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، من نعم الله على عباده أنه شرع لهم مواسم مباركة يفرح فيها الطائعون وينصر فيها المؤمنون لما فيها من النفحات وتنزل الرحمات وكثرة البركات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. ومن هذه المواسم ما شرعه الله لعباده من الأعياد الشرعية التي تعود عليهم كل عام مرتين وتتفرغ عليهم للخير والفضل والإحسان كل سنة في وقتين اثنين، في الفطر بعد رمضان وفي الأضحى بعد يوم عرفة. في الأعياد يظهر المسلمون شعائر دينهم ويتعارفون ويتآلفون وتسود بينهم حياة الصلة والمحبة والوئام، ويجتمعون على ذكر الله سبحانه وتعالى وتكبيره: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإننا لنحمد الله سبحانه حق حمده على ما من به علينا من إدراك عيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي يعود كل عام بخيره وبركته على المسلمين عامة وعلى حجاج بيت الله الحرام خاصة، حيث يتقرب فيه الجميع إلى الله بأعمال جليلة وعبادات عظيمة. أمة الإسلام، ما أشد حاجتنا اليوم إلى التعرف على المغزى الحقيقي في العيد وعلى الأثر الإيماني والاجتماعي منه، وما الدروس والعبر التي يجب أن يخرج بها المسلمون من مرور العيد عليهم، وكيف ينبغي أن تكون حياتنا وأخلاقنا في العيد. إنه ليس العيد السعيد بالتحلي بالجديد والتنعم بالغيد وخدمة العبيد، إنما السعيد حقا من جعل الإيمان والتقوى شعاره فيما يبدئ وما يعيد. فهل أدرك المسلمون حقيقة العيد؟ وهل فهموا حكمة التشريع منه؟ وهل تفطنوا لآثاره واستناروا بعبره؟ إنهم إن أرادوا ذلك فعليهم أن يروضوا أنفسهم على الخير فعلا وإساءة، وقياما بصنائع المعروف التي تضفي على المجتمع طابع الترابط والتآلف والتآخي، وتقيه مصارع السوء وأوائل الشرور، ليفتش كل مسلم عن جيرانه وأقاربه وإخوانه، فيسأل عن أحوالهم ويتفقد شؤونهم ويسد حاجاتهم، ويعينهم في إدخال البهجة والسرور على قلوب أبنائهم، يسعفهم بالكلمة الطيبة والابتسامة الحانية والبشاشة المؤثرة، ليتذكر كل مسلم يجتمع بأسرته يوم العيد أطفالا يتامى ونساء أيانا لا يجدون ابتسامة الأب الحنون وحنان الأم الرؤوم، ليتذكر جموعا من إخوانه المسلمين في بقاع كثيرة من العالم يعيشون أوضاعا مؤلمة ومآسي مبكية، إشراقة العيد عندهم يخيم عليها الحزن والأسى، وأيامه تصطلي بالألم وتفقد طعم الأمن والاستقرار. ما هي أحوال إخوانكم في فلسطين، حيث البطولة والشجاعة هذه الأيام ضد أعداء الله ورسوله والمؤمنين، إخوان القردة والخنازير وسفكة الدماء وخونة العهود ونقضة المواثيق وقتلة الأنبياء والصلحاء، شذال الأصطاع وحثالة العالم وأسافل الناس من اليهود الصهاينة؟ إن إخوانكم هناك بحجارتهم وانتفاضتهم حول المسجد الأقصى الجليل يحتاجون إلى الدعم ماديا ومعنويا والإحساس بالشعور المشترك والهدف الواحد، العمل على تحرير المسجد الأقصى من براثن اليهود مسؤولية المسلمين جميعا. ما هي أنباء إخوانكم المجاهدين في أفغانستان الذين يئنون تحت أقدام الغزاة الملحدين، يستجدون منكم نخوتكم وأخوتكم، ويحتاجون إلى الدعاء والكساء والدواء والغذاء والمساهمة والفداء، مع أن بوارق نصرهم تلوح بالأفق؟ ولله الحمد والمنة، وصدق الله حيث يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. ولا تنسوا كل من تجمعكم بهم رابطة العقيدة فوق كل أرض وتحت كل سماء. أمة الإسلام، الصراع بين الحق والباطل وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قائم مستمر إلى قيام الساعة، ليميد الله الخبيث من الطيب فها هم أعداء دينكم يا عباد الله على اختلاف توجهاتهم مجمعون على حرب الإسلام والكيد لأهله. فكونوا على وعي وحذر وفطنة من الأخطار التي تهدد أمتكم في شتى أقطارها ونواحي حياتها. ها هم أهل الإلحاد والشيوعية وأصحاب الشرك والوثنية ودعاة الصهيونية واليهودية وأنصار التثليث والنصرانية وأهل الفساد والإباحية يشنون الحرب على الإسلام. ولسان حالهم ومقالهم يقول دمروا الإسلام أبيدوا أهله اقضوا على تعاليمه واغمسوا أنواره. لا بلغهم الله ذلك. وأناس خرجوا في عقب الزمان يعلنون الحرب على الإسلام ويطالبون بنبره والتخلي عنه والسير وراء الشعارات البراقة والرايات الخداعة زاعمين أن الإسلام رجعية وتأخر لا يليق بهذا العصر الحديث. وآخرون يشنون الحرب على الإسلام ومقدساته ويسعون إلى تعكير أمن حجاج بيت الله الحرام ويصرفون تعاليم الإسلام إلى تقديس الذوات ورفع الشعارات والسعي وراء التظاهرات والتجمعات وتشجيع المسيرات والهتافات مع نيلهم من كلام رب الأرض والسماوات وطعنهم في صفوة الأمة وأفضل البريات وتشكيكهم في قدسية الحرمين الشريفين ومحاولة بث الشغب والعدوان فيهما طيال جرأتهم على حدود الله ومخالفتهم لإجماع عباد الله ويا لشناعة إلحادهم في حرم الله وعماهم عن قول الحق جل في علاه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. إخوة الإسلام حجاج بيت الله الحرام من منبر المسجد الحرام لا بد أن تدركوا وأنتم تجتمعون في هذه البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسة وقد تجلت فيكم مظاهر الوحدة الإسلامية بأسمى صورها أنه لا عز للبشرية ولا فلاح للإنسانية إلا بتطبيق الإسلام وتحكيم الشريعة. لا بد من اليقين الجازم أنه لا يمكن أن تحقق أمة الإسلام اليوم نصرا على عدو أو استعادة لمجد أو استردادا لحقوق أو استعادة لمغتصبات أو جمعا لكلمة أو وحدة لصف دون أن تسير على الثوابت والأصول التي سار عليها أسلافها من قبل. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بما انتصر المسلمون الأوائل وبأي سلاح حاربوا في غزوات الإسلام ومعاركه الفاطئة عبر التاريخ. إنه سلاح الإيمان الذي بتوكله وتمكنه في القلوب يجلب كل سلاح مادي عرفته البشرية بإذن الله القوي العزيز الذي تتغاءل أمام قوته وجبروته قوة الشرق والغرب. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فحذار يا أمة الإسلام أن يضعف اليقين ويموت الأمل بنصرة هذا الدين ويتفرق اليأس إلى نفوس المسلمين. إن مشكلات المسلمين وإن كثرت وآلامهم وإن استمرت فهي سحابة صيف يوشك أن تنقشع بإذن الله متى ما نصروا دين الله وأووا جميعا إلى حماة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان إن أجل نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام التي هدانا إليها وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما هي أحوال العالم قبل الإسلام وما هي مظاهر الحياة في الجاهلية؟ شرك ووثنية، ظلم وجهل وبغي، قتل وتسلط وفساد، حتى أذن الله بانبثاق فجر الهدى وإشعاع نور الإيمان بمبعث سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فحذاري أن تتساهلوا بدينكم وتعيدوها جاهلية أشر من الجاهلية الأولى. إخوة العقيدة، إن أول واجب عني به هذا الدين تحقيق الوحدانية لله رب العالمين، وحدانية الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فكان أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام العقيدة الصحيحة، لها القدح المعلى والنصيب الأكبر من اهتمام الكتاب والسنة قولا وعملا ودعوة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد قام هذا الدين على أصل إقرار الله بالعبادة، فلا أنداد ولا شركاء، فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فواجب العباد أن يحققوا شهادة التوحيد علما بمعناها وعملا بمقتضاها، فلا معبود حق إلا الله سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلا يجوز صرف شيء من ألوان العبادة صلاة ودعاء، ذبحا ونذرا، استغاثة واستعانة وحلفا لغير الله كائنا ما كان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومالك الضر والنفع هو الله سبحانه، لا إله غيره ولا رب سواه. وبذلك يعلم أن ما يفعله عباد القبور والأضرحة من صرف العمل لها وسؤال أصحابها شفاء المرضى وقضاء الحوائج وتبريد الكروب ودفع الخطوب والعون والمدد أنه مناف لعقيدة التوحيد، وصاحبه على خطر عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تلكم هي العقيدة الصحيحة في جانب توحيد العبادة. أما توحيد ربنا بأسمائه وصفاته، المسلم يؤمن بما سمى الله به نفسه من الأسماء الحسنى الواردة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز تشبيه الله بخلقه، كما لا يجوز نفي صفات الكمال عنه، بل نثبت لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وننفي عنه ما لا يليق به تنزيها بلا تعطيل. فالمسلم يقف عندما حده الشرع، لا يزيد عليه ولا ينقص منه. ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والمسلم الحق يجدد المتابعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلا يحدث في دين الله شيئا لم يكن عليه سلف هذه الأمة وأهل القرون الخيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه مسلم في صحيحه. بهذه العقيدة الصافية عزت الأمة وسادت وفتحت البلاد وقادت العباد. والله ثم والله ثم والله لن تقوم للمسلمين قائمة إلا بتحقيق هذا الأصل العظيم والجانب المهم في دينها القويم. عباد الله، إياكم والغفلة عن سر خلق الله لكم في هذه الحياة والإعراض عن حكمة وجودكم. فالله خلقكم في أحسن تقويم وأمدكم بالسمع والبصر والفؤاد والعقل والجوارح، لا ليستكثر بكم من قوة ولا ليتعزز بكم من ذلة ولا ليستقوي بكم من ضعف، حاشاه سبحانه، بل خلقكم ابتلاء وامتحانا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهل أدرك ذلك أصحاب التكاثر والتفاخر وأهل المراتب والقصور والمراكب وأرباب الثراء والمال والمفتونون في الدنيا والمتنعمون بالقوة والشباب والصحة والفراغ؟ أنسوا أن الله سبحانه جامع الناس ليوم لا ريب فيه في موقف رهيب تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أغفلوا عن يوم يجعل الولدان شيبا يوم يجمع الله الأولين والآخرين لفصل القضاء وفريق في الجنة وفريق في السعير يوم تنصب الموازين وتتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله كفى ركبا وراء فريق المادة وجنونا في حب الدرهم والدينار. إنما الحياة الدنيا لعب وله، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، يقوم شرف دينكم على أركان الخمسة، أهمها بعد الشهادتين الصلاة المفروضة التي هي عمود الإسلام والفاصل بين الكفر والإيمان. من حفظها فقد حفظ دينه، ومن تركها فلا حظ له في الإسلام. فحافظوا رحمكم الله على عمود دينكم، أقيموا الصلاة في أوقاتها، أدوها مع جماعة المسلمين في بيوت الله، حافظوا على أركانها وواجباتها وشروطها وسننها وخشوعها، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإنه قوام الإسلام وصمام الأمان في المجتمعات. قوموا بواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وإن في حياة الجفاف والقحط والجذب والمجاعة وهلاك الزروع والثمار والمواشي التي أصابت المسلمين في هذا الزمن عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يزدجر. صوموا شهركم يا عباد الله وحجوا فرضكم، أفشوا السلام بينكم واصبروا على ما أصابكم وتعاونوا على البر والتقوى. قوموا ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام. ردوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وجوارحكم عن المحرمات. أوفوا المكاييل والموازين والمقاييس ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقروا اليمين بالله في الخصومات والمنازعات. احذروا الوقوع في المعاصي فإن لها شؤما عظيما على المجتمعات. تسلحوا بسلاح الإيمان والتقوى للخروج من مآزق الفتن والطرق الصادة عن الكتاب والسنة. اقضوا على المظاهر الاجتماعية المخالفة لتعاليم الإسلام كغلاء المهور ورد الأكفاء والمغالاة في تكاليف الزواج. حلوا مشكلاتكم بأنفسكم مستنيرين بهدي الكتاب والسنة. اجتنبوا ما حرم الله عليكم من الشرك والقتل والسحر والشعوذة وإتيان الكهان والعرافين. جددوا التوبة من ذنوبكم، احذروا الربا والزنا والمسكرات والمخدرات والرشوة والتزوير والغش والخديعة. اجتنبوا الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقول الزور والحديث في أعراض المسلمين. احذروا الحسد والأحقاد والضغائن والسخرية في المسلمين. احذروا الرياء والسمعة. اصدقوا إذا حدثتم أوفوا إذا عاهدتم، أدوا إذا ائتمنتم، احرصوا على اجتماع القلوب، اسعوا في جمع الكلمة وتوحيد الصفوف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه، واشكروه شكرا يوافي نعمه ويكافئ مننه، والهجوا بالثناء والشكر لله جل وعلا أن بلغكم هذا اليوم العظيم وهذا الموسم الأغر الكريم. واعلموا رحمكم الله أن يومكم هذا يوم مبارك رفع الله قدره وأعلى مكانه وأظهر فضله، وسماه يوم الحج الأكبر وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين. في هذا اليوم يتكامل عقد الحجيج بمنى بعد أن وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة. في هذا اليوم العظيم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح ضحاياهم اتباعا لسنة الخليل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقد أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه وفرد في كبره فامتثل وسلم، لكن الله سبحانه بلطفه ورحمته فداه بذبح عظيم، فكانت سنة جارية وشرعة سارية عملها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بقمشين أملحين أقرنين فضحهما بيده وسمى ربه. ومن فضل الله على عباده أن يسر لهم في الأضاحي حيث تبدئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه: أن نتقي الله يا عباد الله ولنحذر من البخل والشح في مال الله، فقد أعطانا الكثير وطلب منا القليل. ولنضحي في هذه الأيام المباركة عن أنفسنا وأهلنا وأبنائنا، ففضل الله واسع وله الحمد والمنة. وليحذر من أراد أن يضحي من العيوب التي تمنع الإجزاء، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، ولا يجزئ من الإبل إلا ما له 5 سنين، ومن البقر إلا ما له 2 سنين، ولا من المهد إلا ما تم له 1 سنة، ولا من الظهر إلا ما تم له 1/2 سنة. والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها المثلى، ونبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويقول عند نبحها بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. والسنة أن ينزعها أطلاقا فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، ووقت الذبح يمتد من الفراغ من صلاة العيد إلى آخر أيام حرام التشريف على الصحيح من أقوال العلماء. فلا تحرموا أنفسكم ثواب الله في هذه الأيام المباركة وتقربوا إلى الله بالحج والسد. فلا تحرموا أنفسكم ثواب الله في هذه الأيام المباركة وتقربوا إلى الله بالحج والسد. فما عمل في هذه الأيام المباركة عمل أحب إلى الله من إراقة دم وكثرة ذكره وتسبيحه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام يفيضون في هذا اليوم إلى منى لرمي جنة العقبة بسبع حصيات متعاقبات استنانا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. ثم بعد الرمي ينحر المتمتع والقارن هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل. وبعد ذلك يباح للمسلم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل الأول ويسمى له بعد ذلك التطيب والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق. ثم يسعى المتمتع سعي الحج وكذا المفرد والقارن ان لم يسعيا مع طواف القدوم. وبعد ذلك يرجع الحجاج الى منى للاقامه بها ليالي ايام التشريق. والرمي والمبيت ليالي ايام التشريق واجب من واجبات الحج. ثم بعد الرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق يجوز لمن اراد التعجل ان يخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تاخر وبات الليله الثالثه ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا. يقول تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في اليومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. فعليكم عباد الله بتطبيق سنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وشغل هذه الأيام المباركة بالذكر والتكبير. لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم إذا أردتم الرجوع إلى دياركم يجب أن تطوفوا للوداع وهو واجب من واجبات الحج. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. تقبل الله منكم وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وعملنا وعملكم خالصا صالحا مقبولا. حجاج بيت الله الحرام يا من لبيتم نداء ربكم وجئتم إلى هذا المكان المبارك تاركين أوطانكم وأموالكم وأعمالكم وأولادكم لفوا نداء ربكم في كل أمر فاتبعوه وفي كل نهي فاجتنبوه قولوها دائما وأبدا. لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة في كل أمر من أموركم. تذكروا باجتماعكم هذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين مما يذكركم إلى العمل في هذا اليوم العظيم. ولتبقى عليكم آثار الحج المباركة بعد عودتكم إلى دياركم بالاستمرار على طاعة الله والبعد عن معاصيه. فإن مسؤولية صلاح المجتمعات وأمانة العمل للإسلام منوطة في عنق كل من انتسب للإسلام كل على حسب مكانته. فقادة المسلمين وولاة الأمر فيهم يطبقون في شعوبهم شرع الله ويسوسون رعاياهم بحكم الله. وإن من التحدث بنعم الله التلويه بما حب الله هذه البلاد المباركة من ولاة أمر يعلنون الإسلام ويعتزون به ويحكمونه ويدعون إليه وينصرون أهله ويقومون بخدمة الحرمين الشريفين ويرعونهما إعمارا وتوسعة وتطهيرا صيانة ونظافة وتطهيرا ويتشرفون بخدمة حجاج أبواب بيت الله الحرام فيذللون الصحابة أمامهم شقا للطرق والأنفاق وجلبا للماء الهرب الزلال وتوفيرا للمواد الغذائية والتموينية والصحية. فولاة أمرنا أيدهم الله بنصره وتوفيقه حماة لهذا الدين أنصار لأهله دعاة إلى عقيدة التوحيد ينزلون شرع الله ويطبقون حدوده والله نسأل أن يثبتهم على الإسلام ويزيدهم من الهدى والتوفيق ويرزقهم البطانة الصالحة إنه على كل شيء قدير. هذا وإن من أكبر وسائل لصلاح المجتمع قيام علماء المسلمين بواجبهم في الدعوة والبلاغ والبيان وتعليم الشعوب الإسلامية أحكام دينهم. وإذا قصر أرباب هذا الشأن بواجبهم ولم ينعوا العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم فإن الأحوال تتفاقم شرا وتزداد تدهورا لا سمح الله. على الدعاة إلى الله أن يجمعوا صفوفهم ويوحدوا كلمتهم ويتنازلوا عن الخلافات الجانبية فكفى فرقة ونزاعا ولم يعد الوقت وقت خلافات ودعوة للذات. ولا ريب أن ما قلت به العلم الحديث من الوسائل الجديدة وآلات التقنية الحديثة لا ريب أنه ينبغي أن تستغل لخدمة الإسلام. فوسائل الإعلام الحديثة يجب أن تسخر للدعوة إلى الله ونبذ ما يخالف شريعة الله وأن تكون صروحا للدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة. فيكفي عبرة واحدة ما تموت به مجتمعات الفساد ومستنقعات الرذيلة مجتمعات الزهري والسيلان والهرفز والإيدز وعصابات المخدرات والمسكرات وفنون المؤرخين والمهربين والمدمنين. يجب على المسلمين أن يعنوا بالأسرة المسلمة كنواة للتربية الصالحة وتربة حصنة للتعليم والتنشئة على الإسلام. كما يجب أن تكون الجرعات العلمية التي يتناولها أبناء المسلمين في مدارسهم وجامعاتهم قائمة على إشباع مهن الطلبة من علم الكتاب والسنة. فهذا والله الطريق السليم لنصرة دينهم وخدمة بلادهم مع أن هذا لا ينافي تبرعهم فيما يحتاجه المسلمون من علم الطب والصناعة والاقتصاد وسواها. أما شباب الإسلام فمهمتهم هي المهمة الكبرى وواجبهم في الاستقامة على هذا الدين كبير وعظيم. الله أيها الشباب المسلم في سلوك طريق الإسلام الصحيح لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. استغلوا صحوة الأمة ورجعتها بالتوجه الصحيح للإسلام الحق لتعيدوا مجرى أسلافكم من شباب هذه الأمة وسلفها الصالح وحذار من الاغترار بالصحة والفتوة والاسترسال في حياة الترف والدعة فإنها أسباب للغفلة عن الله والدار الآخرة. وأنت أيتها الأخت المسلمة اعلمي أن رسالتك في الإسلام عظيمة يجتمع فيه حنان الأمومة وعفو الزوجية ولطافة البلوغة وشفقة الأخوة. أنت في الإسلام اللؤلؤة المكنونة والتربة المصونة. فواجبك في تقويم نفسك على شريعة الله التزاما بالحجاب والعفاف والحشمة والحياء وفي أسرتك بالتربية